أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال العلم الإجمالي: فما يكون القطع التفصيلي حجة كذلك القطع الإجمالي، وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي، كما إذا علم إجمالا بوجود الظهر أو الجمعة، ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان. الكلام فعلا في العلم الإجمالي، ويقع الكلام في عدة مطالب. المطلب الأول حول النظريات المطروحة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، وهنا ثلاث نظريات طرحت في بيان ماهية وهوية العلم الإجمالي. النظرية الأولى ما ذكرها المشهور وتبناها المحقق النائمي والمحقق الإصفهاني وتبعهما المتأخرون في ذلك، وحاصل هذه النظرية أنها ترجع حقيقة العلم الإجمالي إلى أنه علم بالجامع وشك في عدد الأطراف. لذا فسروا العلم الإجمالي بأنه هو العلم بالجامع، وهو ذاك العنوان الانتزاعي المعبر عنه بأحدهما، علم بالجامع وشك في الأطراف. كمن علم بوجوب صلاة يوم الجمعة، إما الظهر وإما الجمعة، فهنا يعلم بالجامع وهو وجوب إحدى الصلاتين، يعلم بالجامع وهو وجوب إحدى الصلاتين، لكن هل هي خصوص الظهر أو خصوص فالشك في الأطراف، وهو الجمعة أو الظهر. هذه النظرية الأولى، وهي أن العلم الإجمالي حقيقته أنه علم بالجامع وشك في الأطراف. النظرية الثانية ما تبناها صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، وحاصلها أن حقيقة العلم الإجمالي ترجع إلى أنه علم بالفرد المردد، فمن علم بوجوب الصلاة فهو يعلم بوجوب الصلاة إلا أنها مرددة بين الظهر والجمعة، يعلم بنجاسة الكأس المردد بين الكأس الأول والكأس الثاني. فالعلم الإجمالي هو علم بفرد مردد بين أمرين، علم بالصلاة المرددة بين الظهر والجمعة. النظرية الثالثة ما تبناها المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكريا، وحاصلها أن مرجع وحقيقة العلم الإجمالي ترجع إلى أنه علم بالواقع لكنه مشوب بالخطا. نظير من علم بأنه قطعا هناك إنسان، لكنه نتيجة الضباب وعدم وضوح الرؤية أتردد هل ذاك الإنسان زيد أو بكر. إذن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع بخصوص الظهر، لكنه نتيجة عدم وضوح الرؤية، نتيجة الخفاء، نتيجة الضبابية، توجب هذه الضبابية غموض في الرؤية. ولذا العلم الإجمالي واقعا يتعلق بصلاة واحدة، ولكنها نتيجة ماذا؟ نتيجة أن هذه الصورة غير واضحة. ومن هنا يقول المحقق العراقي الفرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي أن العلم التفصيلي يتعلق بأمر واضح لا يوجد خطأ وغموض عليه، كمن علم بوجوب صلاة الظهر مثلا. أما العلم الإجمالي هو أيضا يتعلق بوجوب صلاته، لكنها ماذا؟ لكن هذا العلم شو بالخفاء، هل تلك الصلاة هي الظهر أو الجمعة؟ فلذا ينص المحقق العراقي على أن مرجع العلم الإجمالي إلى أنه علم بالواقع المشوب بالخفاء والغموض. من هنا نقول أننا سواء فسرنا العلم الإجمالي بأنه علم بالجامع وتكون في الأطراف كما عليه المشهور، أو فسر العلم الإجمالي بأنه علم بالفرد المردد، أو فسر العلم الإجمالي بأنه علم بالواقع لكن هذا الواقع مشوب بالخفاء، لكي لا تقول إذا قيل أن العلم الإجمالي هو علم بالواقع أي فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ نقول العلم التفصيلي من علم بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر على الخصوص هذا لا يوجد فيه خفاء وغموض، بينما العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لكنه هناك غموض وهناك ضبابية نحو هذا الواقع وعدم وضوح للرؤية. هذا هو الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. على كل حال بأي مسلك فسر العلم الإجمالي فهناك اتحاد في جهة معينة، وهي هذه الجهة أنه بناء على جميع المسالك فهناك بيان تفصيلي قد قام على الجامع، وهو أنه قطعا هناك صلاة ماذا؟ هناك صلاة واجبة. وإن اختلفنا في تفسير هوية العلم الإجمالي، قطعا هناك صلاة ماذا؟ هناك صلاة واجبة يوم الجمعة، لكن هل هي إحدى الصلاتين أو الفرد المردد متعلق العلم الإجمالي أو يكون متعلق العلم الإجمالي هو العلم بالواقع المشوب بالخفاء؟ بناء على أي تفسير فسر العلم الإجمالي فنقطع بوجوب صلاة يوم الجمعة، هذا ينص عليه المسلك الأول والمسلك الثاني والمسلك الثالث. هذا هو المطلب الأول، وسوف يأتي إن شاء الله بيان هذه النظريات ومناقشة كل نظرية وأي النظريات هي الصحيحة إن شاء الله يأتي في مباحث الأصول العملية في مباحث الاشتغال. المطلب الثاني أن العلم الإجمالي يبحث في موضعين من علم الأصول. الموضع الأول مباحث القطع، وهو بحثنا هذا حيث أن بحثنا في مباحث القطع. والموضع الثاني الذي يبحث فيه علم الأصول مباحث الاشتغال من الأصول عملية. وتبعا للشيخ الأعظم في الرسائل أفرز السيد رضوان الله تعالى عليه هذين البحثين، وجعل كل بحث في كل موضع له مورد يختلف عن المورد الآخر في الموضع الآخر. ففي مباحث القاطع بحث السيد رضوان الله تعالى عليه عن العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وبحث عن العلم الإجمالي في مباحث الاشتغال من الأصول العملية بحث عن العلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. فتارة نسأل هل تحرم المخالفة القطعية أم لا؟ كمن علم بوجوب صلاة يوم الجمعة، ولكن هل هي الظهر أو الجمعة؟ فهل يجوز أن يترك الجمعة ولا يصلي الجمعة ويترك الظهر ولا يصلي الظهر؟ ومعنى ذلك أنه ترك جميع الأطراف، وهذا معنى حرمة المخالفة الفرعية. هذا النوع من البحث بحث في مباحث القاطع. أما أنه هل تجب الموافقة القطعية بأنه يجب عليه أن يأتي بالظهر والجمعة، والإتيان بالظهر والجمعة معناه أنه ماذا؟ معناه أنه جاء بالموافقة القطعية، لأنه إن كان المطلوب هو الظهر قد صلى الظهر، وإن كان المطلوب واقعا هو الجمعة أيضا قد امتثل الجمعة. إذا تارة نبحث عن العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وهذا البحث موعده في مباحث القطع أحسن، وأخرى نبحث عن العلم الإجمالي بلحاظ وجوب الإتيان بكلا الطرفين، أي وجوب الموافقة القطعية، وهذا النوع من البحث أدخل إلى مباحث الاشتغال من الأصول العملية. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث أن العلاقة بين شيئين تتصور على نحوين، وهذا المطلب مهم جدا. تارة تكون العلاقة بين شيء وشيء آخر بنحو علاقة العلة بالمعلول، كالعلاقة القائمة بين النار والحرارة، فإن النار تمثل علة بالنسبة للحرارة. والنحو الآخر من العلاقة بين الشيئين أن تكون العلاقة بنحو علاقة المقتضي بالكسر بالمقتضى بالفتح، كالعلاقة بين الماء والبرودة. من الواضح أن علاقة الماء بالبرودة ليس بمثابة علاقة العلة بالمعلوم، فليس الماء علة لبرودة الماء، فليس الماء علة للبرودة كعلية النار بالنسبة للحرارة. ما الفرق بين علاقة العلة بالمعلول وعلاقة المقتضي بالمقتضى، بحيث يقال أن نسبة الماء إلى البرودة نسبة المقتضي للمقتضى، بينما نسبة النار للحرارة نسبة العلة للمعلول. معنى ذلك أنه إذا كانت النسبة القائمة بين شيئين نسبة العلة بالمعلول، فهذا معناه أن وجود العلة يمتنع أن يقارنه شيء بحيث يؤثر في تأثير العلة بالنسبة إلى المعلول. بمجرد وجود النار تتحقق ماذا؟ تتحقق الحرارة. بينما هل بمجرد وجود الماء تتحقق البرودة؟ لا تتحقق البرودة. متى تتحقق البرودة؟ تتحقق البرودة ما لم يكن هناك مانع يمنع من تأثير الماء بالنسبة إلى البرودة. ما بالنسبة للبرودة، ولهذا يقال لو خلي الماء وطبعه لكان باردا، لو خلي الماء وطبعه لكان باردا، لكن ما هو الموجب لارتفاع البرودة؟ هو المانع. إذا وجد مانع يمنع من تحقق البرودة لما كان الماء باردا، بتحول إلى حار مثلا. كما إذا وضع الماء تحت الشمس فهناك مانع من كون الماء بارد وهو وقوعه تحت ظل الشمس. بينما هل يقال أن الحرارة أن النار إذا تحققت النار هل يعقل أنه يقال النار متحققة لكن هناك مانع يمنع من صدور الحرارة؟ لا يمكن أن نتعقل وجود مانع يمنع من تأثير النار بالنسبة للحرارة. كلما وجدت النار وجدت ماذا؟ دون تعليق وجود النار دون تعليق صدور الحرارة من النار على أمر بخلاف الماء. الماء يقال يكون باردا ما لم يكن هناك مانع. هذا معنى علاقة المقتضي بالمقتضى. إذا علاقة النار بالحرارة من باب علاقة العلة بالمعلول، بمعنى كلما وجد المعلول وجدت كلما وجد العلة وجد المعلول دون أن يعلق العلة على أمر آخر. بينما علاقة المقتضي بالمقتضى المقتضي يعلق، يقال أن المقتضي بمعنى المؤثر كالماء، أن المقتضي إنما يؤدي دوره ما لم يكن هناك مانع يمنع هذا المقتضي عن تأثير أثره. ولهذا دائما المقتضي معلق على عدم الماء، بينما العلة التامة لا يعلق على عدم مانع. هذا هو الفرق بين نسبة العلة إلى المعلول ونسبة المقتضي إلى المقتضي. وهذا البحث مهم جدا في قراءة التراث الأصولي والفكر الأصولي. دائما هناك في عبارة الأعلى يقول هذا من باب نسبة العلة إلى المعلول لا من باب نسبة المقتضي. ما الفرق؟ نقول الفرق أنه إذا كانت النسبة نسبة العلة إلى المعلول لم يعقل تعليق وجود العلة على أمر، بخلاف المقتضي فإنه معلق على عدم المانع. إذا اتضح ذلك نقول هل أن نسبة العلم الإجمالي إلى حرمة المخالفة القطعية بنحو نسبة المقتضي للمقتضى أو نسبة العلة إلى المعلول؟ فهنا مسلكان، مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. مسلك العلية ماذا يقول؟ يقول أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، هل أنا قلت نسبة ماذا؟ العلية. نسبة العلية تنص، مسلك العلية ينص على أن نسبة العلم الإجمالي إلى حرمة المخالفة القطعية نسبة العلة إلى المعلول، بمعنى أنه بمجرد وجود العلم الإجمالي يستحيل عقلا ماذا؟ يستحيل عقلا الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، لأن يأتي الشارع ويقول لك، لأن يأتي العاقل ويقول لك اترك كلا طرفين، اترك الظهر واترك هذا مستحيل عقلا. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي تنجيزه بلحاظ حرمة المخالفة القطعية بمثابة وجود العلة مع المعلوم. بينما مسلك الاقتضاء ماذا يقول؟ يقول لا، أن نسبة العلم الإجمالي منجزية العلم الإجمالي إلى حرمة المخالفة القطعية نسبة المقتضي إلى المقتضى. بمعنى لو خلي العلم الإجمالي لوحده لحرمة المخالفة القطعية، ولكن ما لم يكن هناك مانع. أما إذا قيل بأنه يمكن للشارع أن يرخص في تمام أطراف العلم الإجمالي، بأن يأتي الشارع ويقول اترك الظهر واترك الجمعة، أو يأتي العقل، يأتي يقول اترك الظهر واترك جمعة، نتكلم في العقل. هنا يقال إذن معنى ذلك أن العلم الإجمالي إنما يقتضي العلم الإجمالي إنما يقتضي حرمة المخالفة القطعية ما لم يأتي ترخيصا من الشارع بترك كلا طرفين. بخلاف إذا قلنا بمسلك العلية، مسلك العلية ماذا؟ غير معلق على شيء. نقول لا، مجرد وجود علم إجمالي يقتضي لا يقتضي تتنجل حرمة المخالفة القطعية مباشرة. بينما مسلك الاقتضاء يقول لا، منجزية العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية معلقة، كما قلنا أن الماء يكون بارد في برد عدم وجود المانع. هنا أيضا نقول نسبة الاقتضاء، نقول أن العلم الإجمالي تكون منجزيته بلحاظ حرمة المخالفة القطعية ما لم يأتي ترخيصا من الشارع بترك كلا طرفين. هنا تحرم المخالفة القطعية. أما إذا جاء ترخيصا، كان قال لك الشارع اترك الظهر واترك الجمعة، فهذا لا يعد الوقوع في حرمة المخالفة القطعية لأنه ترخيص من قبل الشارع. إذا مسلك العلية ماذا ينوب؟ هذه نتيجة المطلب. مسلك العلية ينص أنه يستحيل أن يرخص الشارع في ترك تمام الأطراف، يستحيل عقلا. بينما مسلك الاقتضاء ماذا يقول؟ يقول لا، يمكن للشارع أن يرخص. فالعلم الإجمالي إنما يقتضي حرمة المخالفة القطعية ما لم يرخص. أما إذا رخص لا توجد حرمة للمخالفة القطعية. صلاح الوجه بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. مسلك العلية نص أنه يستحيل الترخيص عقلا، أصلا مو معلق على ترخيص عدم ترخيص، يستحيل الترخيص. بينما الاقتضاء ماذا يقول؟ يقول إنما تكون حرمة إنما تتنجز الحرمة المخالفة القطعية ما لم، أما إذا رخص فلا تكون هناك حرمة للمخالفة، حرمة المخالفة القطعية. احفظ هذين المسلكين والفرق بينهما. هذا هو المطلب الثالث. إذا اتضح ذلك يقع الحديث عن العلم الإجمالي ضمن النقاط التالية. النقطة الأولى حول أصل منجزية العلم الإجمالي، هل أن العلم الإجمالي منجز أو غير منجز بلحاظ حرمة المخالفة القطعية؟ يعني هل أن العلم الإجمالي يستوجب حرمة المخالفة القطعية بأن يقول بأن نقول أنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الأطراف، أو أنه لا يقتضي تنجيز حرمة المخالفة القطعية؟ الكلام في أصل منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، يعني بلحاظ ترك عدم ترك جميع الأطراف الظهر والجمعة. قلنا بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، هذا مورد البحث في الأصول العملية. والكلام تارة في أصل منجزية العلم الإجمالي يقع بناء على مسلك حق الطاعة الذي ينص على منجزية الاحتمال، وهو مسلك السيد الشهيد الذي يقول أن الاحتمال ماذا؟ منجز، لأن موضوع حق الطاعة مطلق انكشاف. وأخرى يقع الكلام بناء على مسلك قاعدة قبح العقابي بلا بيان، وهو مسلك المشهور الذي ينص على أنه لا منجزية إلا للقاط، وأما الاحتمال فليس بمنجز. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه بناء على مسلكنا الذي ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا معنى للبحث عن منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية. والوجه في ذلك لأنه بناء على مسلكنا الاحتمال منجم. صلاه الظهر محتمله، الاحتمال ماذا؟ اذا تتنذر صلاه الظهر. وصلاه الجمعه محتمله انها واجبه، اذا تتنذر صلاه الجمعه. اذا يكفي في حرمه المخالفه القطعيه الالتفات الى الطرفين فقط، يكفي في حرمة المخالفة القطعية، يعني يحرم أن يترك كلا الصلاتين بالالتفات إلى أن الظهر محتملة أو غير محتملة أنها واجبة. الظهر محتملة والجمعة كذلك ماذا؟ محتملة صلاة الجمعة، والاحتمال بناء على مسلكنا ماذا؟ منجز. فلهذا لا يجوز تركها لأنهما ماذا؟ لأنهما محتملتان والاحتمال على مسلكنا حق الطاعة ماذا؟ منجز. فتتنجز صلاة الظهر وتتنجز صلاة الجمعة بغض النظر عن وجود علم إجماع. هذه نقطة من نقطة في المقام. نحن نقول تحرم المخالفة القطعية بنفس الالتفات إلى أطراف العلم الإجماع، بنفس الأطراف إلى صلاة الظهر والجمعة، بما أنهما محتملتان مع غض النظر عن وجود العلم الإجمالي. فإذا كان الاحتمال منجز بالنسبة لكلا الصلاتين من طريق أولى، يكون العلم الإجمالي ماذا؟ منجز من باب أولى. هذا بناء على مسلكنا، أما بناء على مسلك البراءة العقلية وقفش العقاب بلا بيان وعدم منجزية الاحتمال، هنا لا بد أن يصور منجزية الاحتمال بلحاظ العلم الإجمالي. يقول بما أن هناك علم إجمالي لا بد أن نقول بمنجزية العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. إذن أين الفرق بين مسلك حق الطاعة ومسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ مسلك حق الطاعة يقول أنني لإثبات حرمة المخالفة القطعية لست بحاجة إلى تصوير علم إجمالي، لأنني أقول صلاة الظهر محتملة فهي منجزة، صلاة الجمعة محتملة فهي منجزة. ومعنى منجزية صلاة الظهر وصلاة الجمعة عدم المخالفة القطعية. أما بناء على مسلك من يقول بعدم منجزية الاحتمال، هل يكفي أن يلتفت إلى الأطراف؟ يقول صلاة الظهر محتملة والاحتمال غير منجز على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. رفع عن أمة ما لا، أو عفوا لا نقول رفع عن أمة ما لا، يعني لأنه دليل شرعي كان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان بما هو دليل عقلي، براءة عقلية. وصلاة الظهر أيضا محتملة فلا تكون منجزة لأن الاحتمال على مسلكنا غير منجز. إذا اترك الظهر واترك الجمعة لقبح العقاب بلا بيان، إذا لا تحرم المخالفة قطعية لأن احتمال واحتمال غير. إذا المشهود بحاجة إلى حرمة المخالفة القطعية أن ماذا؟ يلتفتون إلى العلم الإجمالي. فلذا نقول أن المنجزية بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية على مسلكنا ليست مقتنصة من نفس العلم الإجمالي، أما على مسلك المشهور فهي مقتنصة ومستنبطة ووليدة العلم الإجمالي. وإن كانت النتيجة واحدة، النتيجة أن مسلك حق الطاعة ماذا يقول؟ يقول لا يجوز ترك كلا الطرفين، لا يجوز ترك صلاة الظهر وصلاة الجمعة معا. كذلك مسلك المشهور ومسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان يقول لا يجوز ترك كلا الطرفين. لكن ما الوجه في ذلك؟ يقول السيد أما الوجه في ذلك على مسلك حق الطاعة فلمنجزية احتمال، وأما الوجه على مسلك المشهور ومسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان يقول لأن الجامع معلوم قطعي تفصيلي، وجوب صلاة يوم الجمعة هذا قطعي أو إجمالي، أقطع أن هناك صلاة واجبة يوما بغض النظر فسر العلم الإجمالي بأنه علم بالجامع او فسر العلم الاجمالي بانه علم بالفرد المردد، او فسر العلم الاجمالي بانه علم بالواقع المذوب بالخطا، مع غمض النظر عن حقيقة العلم الاجمالي وما شابه ذلك، جميع المسالك كما ذكرنا في المطلب الاول، جميع المسالك تقول نقطع بوجوب صلاة يوم الجمعة. فلهذا لا تجوز ماذا؟ المخالفة قطعية، لأن ترك الصلاتين معا ماذا؟ مصادم ومنافذ ما هو المعلوم بالقاف، وهو وجوب صلاة يوم الجمعة. إذن يقع الكلام في أن سواء قلنا بمسلك حق الطاعة أو قلنا بمسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، النتيجة ماذا؟ واحدة، وهي عدم جواز ترك كلا الصلاتين. وهذا معنى منجزية العلم الإجمالي بلحظ حرمة المخالفة القطعية، يعني لا يجوز ترك كلا الصلاتين. وإن كان يقول السيد نحن توصلنا إلى هذه النتيجة وهي حرمة المخالفة القطعية بنفس منجزية الاحتمال، بينما على مثل المشهور لا بد من تصوير العلم الإجمالي. إذا اتضح ذلك نقول الكلام يقع في النقطة الثانية، وهي نوعية منجزية العلم الإجمالي. والكلام ها هنا في أنه هل يمكن جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن ذلك؟ والحديث يقع في جهتين، الجهة الأولى جهة ثبوتية، والجهة الثانية جهة إثباتية. الكلام فعلا في الجهة الأولى وهي الجهة الثبوتية، وحاصل هذه الجهة هل يعقل وهل يمكن عقلا أن يرخص الشارع في ترك كلا الأطراف، أن الشارع يعبدنا الشارع بجريان الأصل العملي في تمام أطراف العلم الإجمالي، بمعنى من علم بوجوب صلاة يوم الجمعة مرددة بين الظهر والجمعة بين الأربع ركعات والركعتين، هل يمكن للشارع، هل يمكن الكلام يمكن أو لا؟ بغض النظر عن عالم الإثبات والواقع الحالي الآن، أنا رخص الجهة الإثباتية بمعنى رخص فعلا أو لم يرخص، هذه الجهة ماذا؟ إثباتية. الجهة الثبوتية بمعنى ماذا؟ بمعنى يمكن له أن يرخص أو لا يمكن أن يرخص. الجهة الإثباتية ورد مثل هذا الترخيص أو لم يرد مثل هذا؟ صراحة الفرق بين الجهة الثبوتية والجهة الإثباتية، لأنه إذا قلنا في الجهة الثبوتية لا يعقل أن يصدر ترخيص هكذا، نقول لا معنى للحاجة، لا معنى للبحث عن الجهة الإثباتية أنه صدر ترخيص بالفعل أو لم يصدر، لأنه أساسا لا يعقل. ولهذا يقال الجهة الإثباتية متفرعة على الجهة الثبوتية، متفرعة على الجهة الثبوتية. فالكلام يقع في الجهة الثبوتية بمعنى هل يعقل أن الشارع يرخص في ترك جميع الأطراف أو لا يعقل ذلك؟ لاحظ معي، فإن قلنا يستحيل عقلا أن يرخص الشارع في ترك تمام الأطراف، فهذا معنى أن العلم الإجمالي بلحاظ حرمة مخالفة القطعية بنحو العلية أو بنحو المقتضي، بنحو العلية بمعنى أنه بمجرد وجود علم إجمالي تتنجل حرمة المخالفة القطعية دون أن تكون معلقة على شيء. أما إذا قلنا لا، يمكن للشارع أن يرخص في تمام أطراف العلم الإجمالي. فهذا معنى أن العلم الإجمالي تكون الحرمة المخالفة القطعية منجزة معلقة أو غير معلقة؟ معلقة على عدم إذن الشارع في ترك جميع الأطراف، وهذا معنى أنه بناء على مسلك الاقتضاء. إذن فهنا مسلكان، المسلك الأول هو مسلك العلية، ومسلك العلية يقول ثبوتا يستحيل أن يأتي ترخيص من الشارع في ترك جميع الأطراف، ثبوتا لا يمكن للشارع أن يرخص. وهذا معنى أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية بنحو الذي تامة غير معلق على شيء، يستحيل عقلا أساسا أن يصدر ترخيص من الشارع بأن يقول اترك الظهر واترك الجمعة. ووجه الاستحالة أحد وجهين، الوجه الأول من أوجه الاستحالة ما ذكره المحقق النائيني من أن الترخيص في تمام الأطراف يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وهو قبيح عقلا لأنه معصية بحكم العاقل. بيان ذلك، إذا علمت إجمالا بوجوب صلاة فأنا أقطع بوجوب صلاة يوم الجمعة، لكنني أشك هل هي الجمعة أو الظهر. فإذا قلنا أن الشارع جاء وقال لك اجري البراءة في خصوص صلاة الظهر واجري البراءة في خصوص صلاة الجمعة، جريان البراءة بالنسبة لصلاة الظهر معنى ذلك عدم وجوب صلاة الظهر، وجريان البراءة بالنسبة لصلاة الجمعة معناه عدم وجوب صلاة الجمعة، والنتيجة ما هي؟ عدم وجوب أي صلاة يوم الجمعة. وهذا معناه أن الشارع رخص لك في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنك تقطع بأن هناك صلاة واجبة، فرخص لك في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية معصية، ترخيص في المعصية. كأن الشارع يقول لك ماذا؟ يقول لك اترك صلاة الظهر واترك صلاة الجمعة، معنى ذلك انه يجوز لك ان تعصي ما قطعت به، ان تقطع بان هناك صلاة يوم الجمعة قطعا هناك صلاة واجبة. فاذا جاء الشارع وقال لك اترك الظهر واترك الجمعة، معنى ذلك انه رخص لك في الوقوع في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح أن يأتي الشارع ويرخص المكلف في الوقوع في المعصية. فلهذا يستحيل أن يأتي ترخيص من الشارع في ترك كلا طرفين، لأن معنى ذلك أن المكلف سوف يقع في المعصية قطعا. لماذا قطعا؟ لأنه يقطع بوجوب صلاة، فإذا ترك الظهر وترك الجمعة قطعا وقعت المعصية القبيحة. السيد رضوان الله تعالى عليه ناقش هذا، قال هذا الوجه وهو أن الترخيص في تمام الأطراف يستلزم الترخيص في المعصية، هذا غير وارد. هذا الوجه لماذا؟ لأنه كما تقدم أن مرجع حكم العقل إلى أنه معلق على عدم ورود وعلى عدم ترك التحفظ من قبل الشارع المقدس. ولهذا قلنا نحن ما هو موضوع وجوب الطاعة وما هو موضوع وجوب الامتثال وما هو موضوع حكم العقل بقبح المعصية هو عدم ورود الترخيص من الشارع. إذا لم يرد الترخيص من الشارع وتركت الظهر والجمعة حكم العقل بقبح ذلك لأنه وقوع في المعصية. أما إذا ورد الترخيص فلا يحكم العقل بقبح المعصية، لأن موضوع حكم العقل بقبح المعصية ما هو موضوعه؟ عدم وروده. والمفروض إذا ورد الترخيص لا يكون هناك قبح، لا تقول لا يكون هناك معصية، لا يكون هناك قبح في المعصية. بعضهم شرح عبارة السيد بأنه لا توجد معصية. هنا احتمالان، إما أن نقول لا توجد معصية يعني إذا جاء ترخيص من الشارع قال لك يا شيختين اترك الظهر واترك الجمعة، ثالثا نقول لا توجد معصية، أساسا لا توجد معصية، وأخرى نقول لا توجد معصية لكنها ليست صليحة. يترتب على ذلك ثمرة شيخنا ما أريد أعرضها الآن، لكن ظاهر عبارة السيد كان دقيق ملتفت لإشكال في يرد في أذهان البعض، عبر عن ذلك أن موضوع حكم العقل لاحظ مو موضوع المعصية، موضوع قبح المعصية ما هو؟ وعدم ورود ترخيص. فإذا جاء ترخيص انتفى الحكم بانتفاء موضوع حكم العقل بقبح المعصية عدم ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص لم يكن هناك قبحان، فلماذا تقولون أن الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي يستلزم الترخيص والوقوع في المعصية قبيحة بحكم العقل؟ نقول هذا القبح معلق لو لم يرد الترخيص، أما إذا ورد ترخيص فينتفي القبح بانتفاء موضوعه. هذا هو الإشكال الذي أشكل به السيد الصدر على المحقق النائيني، بأن المحقق النائيني قال لا يجوز أن يرخص الشارع في تمام الأطراف بأن يقول اتركوا الظهر واتركوا الجمعة، لأنه يستلزم الوقوع في والترخيص في المعصية القبيحة بحكم العاقل. يقول السيد هذا لا يوجد فيه قبح، لأنه يكون هناك قبح ما لم يرخص، أما إذا رخص من نفسه فلا يوجد قبح، لأن حكم العقل بالقبح معلق معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، فلا قبح حينئذ. قال العلم الإجمالي كما يكون القطع التفصيلي صدقه كذلك القطع الإجمالي، وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي، كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعات. ومنجدية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان، الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلا صلاتين في المثال المذكور، وهذه المرحلة هي التي عبرنا عنها منجدية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، والثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية. المخالفة الاحتمالية كما إذا قال لك السارع اترك إحدى الصلاتين، إذا قال لك اترك فقط إحدى الصلاتين، هنا لا توجد مخالفة قطعية لأنك سوف تترك الظهر وتأتي بالجمعة، ويحتمل أن يكون الواقع هو الجمعة، ويحتمل أن لا يكون هو الجمعة ويكون هو، فالمخالفة قطعية أو احتمالية؟ احتمالية. نعم، مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية. ما معنى مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية؟ يعني لا يجوز لك ترك كلا الصلاتين، ولا يجوز لك إلا الإتيان بكلا، والإتيان بكلا الصلاتين هو معنى وجوب الموافقة القطعية. معنى وجوب الموافقة القطعية يعني يجب عليك أن تصلي الظهر وتصلي الجمعة، المساوق لإيجاب الموافقة القطعية، وذلك بالجمع بينه. أما المرحلة الأولى، لأن المرحلة الثانية سوف نؤجلها هناك في مباحث الاشتغال من الأصول العملية، أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين، أحدهما في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، والآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدمه. أما الأمر الأول فلا تكفي أن العلم الإجمالي حجة بذلك المقدار. أي مقدار؟ يعني بمقدار حرمة المخالفة قطع، يعني بمقدار عدم جواز ترك كلا، لأنه مهما تصورناه، يعني تصورنا العلم الإجمالي، فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي قطعي بالجامع بين التكليفين، وهو على الأقل قولوا وجوب صلاة يوم الجمعة، هذا أمر مقطوع به، فيكون مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. لماذا يدخل في دائرة حق الطاعة؟ لأنه معلوم بالقاطع. أما على رأينا في سعة هذه الدائرة فواضح، سعة هذه الدائرة بأن حق الطاعة يشمل حتى الاحتمال، فواضح أن الظهر محتمل والجمعة محتمل، فيتنجزان لمنجزية الاحتمال. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلأن العلم الإجمالي يستقصد، لاحظ هنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان حتى تقول بمنجزية حرمة المخالفة القطعية، لاحظوا العلم الإجمالي، لم نلحظ الاحتمالين. سيد الصدر يقول واضح أننا يكفي أن نلحظ نفس الاحتمال. هذه النقطة أنا أبرزتها في الشرطين، لم تكن مبرزة هنا بشكل واضح، لكن هي مستبطنة للنقطة، مستبطنة العبارة لهذه النقطة التي بينتها. فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأن الجامع معلوم تفصيلا، يعني قام عليه البيان، وبالتالي ينتفي موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هناك بيان وهو وجوب صلاة يوم الجمعة قطعا. وأما الأمر الثاني وهو أنه هل يمكن أن يصدر ترخيص من قبل الشارع في ترك جميع الأضرار أم لا؟ بأن يقول لك الشارع اجر البراءة عن الظهر وعن الجمعة معا. وقلنا هذا الأمر الثاني يقع البحث فيه في جهتين، جهة ثبوتية وجهة، الآن كلام في الجهة الثبوتية فعلا. وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول، يعني عقلا مستحيل. ها لما؟ لأن المخالفة القطعية معصية قبيحة بحكم العاقل، فالترخيص فيها يناقض حكم العاقل ويكون ترخيصا في القبيح وهو محال، لأن الشارع إذا قال لك اترك الظهر واترك الجمعة فهو ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح بحكم العاقل. والإشكال أن هذا البيان غير متجه، هذا الدليل غير متجه، غير صحيح. لماذا؟ لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكمه بحق الطاعة للمولى، المولى العقل حكم بوجوب الطاعة، أي طاعة؟ طاعة المولى وليس طاعة أي أمر عرفي. وهذا حكم، أي حكم العقل بوجوب الطاعة، معلق غير منجز، معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة. فإن قلت لماذا العلم التفصيلي لا يكون معلق؟ قلنا أن منجزية القطع منجزية تعليقية أو تنجيزية، قلنا أن منجزية القطع منجزية تنجيزية، يعني غير معلقة على ورود الترخيص. لماذا لا تقول أن تكون هناك معلقة على ورود، على عدم ورود الترخيص في القاطع في العلم التفصيلي القطعي؟ قلنا لأن الترخيص عقلا هناك مستحيل، لا بحكم ظاهري ولا بحكم واقع. فإن قل لا يوجد ترخيص يشابه روحه الحكم، قلنا على كل حال يلزم أن يكون هذا الترخيص غير جدي بالبيان الذي ذكرناه، لأن كل ترخيص لو يرد إلى القاضي يقول هذا الترخيص لا يشمل، يشمل غير المخطئ وانا اقطع وقطعي صائب. اذا هناك في القطع قلنا يستحيل ترخيص اصلا الترخيص الجدي. اما هنا الترخيص الجدي يقول السيد يمكن. لماذا؟ لان الترخيص الجدي عفوا لان حكم العقل معلق على هذا الترخيص الجدي. فاذا جاء الترخيص قال لك الشارع اترك الظهر واترك الجمعة، ارتفع موضوع الحكم العقلي. ما هو موضوع الحكم العقلي بقبح المعصية؟ هو عدم وروده. فاذا ورد الترخيص انتفى القبح بانتفاء موضوعه، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا، انما تكون قبيحة عقلا اذا لم يأتي ترخيص. اما اذا جاء ترخيص لا يقال هذا قبيحان، لأن القبح معلق على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص. تلتفت بعض الفضلاء يشرح العبارة هكذا أنه هذا لا يوجد فيه قبح. لماذا لا يوجد فيه قبح؟ لأن الشارع هو بنفسه قال لك اترك الصلاتين. ليس هذا دقيقة، المعنى هو ما قاله السيد، أن حكم العقل موضوعه ماذا؟ حكم العقل بالقبح، بقبح المعقل، ما هو موضوعه؟ عدم ورود الترخيص. فإذا جاء الترخيص ماذا؟ انتفى موضوع حكم العقل بقبح، فلا يوجد هناك قبح للمعقل حينئذ. ولكن هنا تعليق سريع على جواب السيد رضوان الله تعالى عليه، أن هذه المناقشة يمكن الإشكال عليها بأن حكم العقلي، بأن حكم العقل معلق، حكم العقل بقبح المعصية معلق على على عدم ورود الترخيص. هذا أول الكلام. إذ للمحقق النائي يقول أننا نرى أن حكم العقل بقبح المعصية تنجيزي وليس تعليقي، فلذا كان المناسب أن يثبت السيد هل أن حكم العقل بقبح المعصية أو هل أن حكم العقل بوجوب الطاعة والامتثال من الأحكام التعليقية أو التنجيزية غير المعلقة على شيء. هنا المناقشة تكون صحيحة. إذا مدخل المناقشة مع المحقق النائيني لابد من البرهان على أن حكم العقل هذا من الأحكام التعليقية دون التنجيزية. أما الناس يقول ولا تصح مناقشة المحقق النائيني تيل، لأن مرد حكم العقل إلى أنه من الأحكام التعليقية. للمحقق النائيني أن يقول لا، من الأحكام التنجيزية، فالمناقشة تكون مبنائية إذا وليست بنائية. إذا لابد أن السيد يبرهن أنها من الأحكام التعليقية ويغفل أنها من الأحكام التنجيزية، لأنها يصادرها هكذا مصادرة دون دليل. إذا المناقشة الفنية مع المحقق النائيني البرهان على أن حكم العقل بقبح المعصية، والبرهان على حكم العقل بوجوب الطاعة، والبرهان على حكم العقل بوجوب الامتثال، أن هذا الحكم من الأحكام غير عفوا من الأحكام التعليقية المعلقة على عدم ورود ترخيص من الشارع. لابد أن يأتي بالبرهان. والسيد أين برهانه إلى حد؟ أين برهان؟ قال مرد ذلك إلى أن حكم العقل حكم تعليق. ما الدليل على ذلك؟ إذن النقطة الجوهرية لابد من إبراز الدليل الذي يثبت أن حكم العقل من الأحكام التعليقية. أما أن تقول المحقق النائني إشكالك ليس بصحيح، وهو أن الترخيص في تمام الأطراف يستلزم الترخيص في المعصية. لماذا يقول له المحقق النائي؟ يقول لك أنه هذا حكم تعليقي. ومن قال لك حكم تعليقي؟ نحن ندعي الحكم. فالمناقشة لابد أن تدور مدار هذه المسألة، تنجيز أو أو تعب، مو أنها نرسلها أرسال المسلمات. والحق أن يمكن للمحقق النائم أن يلتزم ببرهان أن حكم العقل هنا حكم تنزيهي، بمعنى أن حتى المولى لا يستطيع أن يعمل مولويته بالترخيص في ثمان أطراف. نفس المولى لا يستطيع أن يعمل المولوية، أن يقول رخصت لك يا سيد قاضي في ترك الظهر وترك، فهو حكم تنزيهي بمعنى غير معلق على شيء. لكن ما هو الدليل على ذلك؟ أتركوه في محله إن شاء الله. لكن اقترحت بدائية المناقشة مع السيد القاضي أنه لا بد أن يكون النقاش في المبنى، هل هي تنجيزية أو تعليقية؟ نعم، إذا أثبت السيد القاضي أنها تعليقية ورد الإشكال على المحقق النائي، أما إذا لم يثبت أنها تنجيزية لم يرد الإشكال على المحقق أنها تعليقية. وعلى هذا يقول هذا واضح أنها حكم تعليقي، فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية. قلنا نحن أن المشهور ذهب إلى مسلك علية، بمعنى أن العلم الإجمالي غير معلق على شيء، يستحيل أن العلم الإجمالي يستحيل ورود الترخيص في تمام الأطراف على الخلاف. هذا معنى مسلك العلية. قلنا الدليل على ذلك أحد وجهين، الوجه الأول الذي تقدم، والوجه الثاني أن الترخيص في تمام الأطراف يتنافى مع حكم القطعي. بيان هذا الوجه يأتي إن شاء الله يوم الاثنين. تم الكلام ورفع المقام. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.